بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: مثلما يحتاج المسيحي إلى التخلص من بولس ليصل إلى المسيح عليه السلام، فكذلك يحتاج المسلم إلى التخلص من ابن تيمية ليصل إلى محمد صلى الله عليه وآله. فالتجسيم والصراع والخرافة والإرهاب والنصب والأحقاد كلها من بعض آثار ابن تيمية على من آثار التلمذة على ابن تيمية واعتباره شيخا للإسلام، مثل اعتبار المسيحيين بولس شيخا للمسيحية. هذه العبارة من سلسلة مفاتيح الدين والتدين، تبين منهج التخلص من كل العقبات التي تحول بين المؤمن والوصول إلى الدين الإلهي الأصيل. طبعا الدين الإلهي الأصيل له ميزات، له علامات، ولأصحابه سمات خاصة بهم. أول هذه العلامات هي ذلك الطهر، ذلك الصفاء، تلك العقلانية، ذلك الحب الذي يطغى على قلوبهم، يعني وعلى كل لله تعالى، لرسول الله صلى الله عليه وآله، للصالحين، للأمة الإسلامية إلى آخره. وعلامات الدين المخالف هي الصراع مع كل شيء، هي الأحقاد، الضغائن، سفك الدماء، الحظ على سفك الدماء إلى آخره. طبعا هنا نميز، عندما نعود إلى واقعنا الإسلامي نميز العلماء من خلال هذا الاعتبار. من هو العالم الذي اشتهر بفتواه في القتل؟ نذهب طبعا عندما نقول علماء، هناك علماء مغمورين، هناك شخصيات نعم دعت إلى القتل، ومثل ما يذكرون عن الخوارج ويسمون قطر بن فجاءة وفلان وفلان، لكن أين هؤلاء في واقعنا؟ أين هؤلاء في التاريخ الإسلامي، في التراث الإسلامي؟ هؤلاء لا وجود لهم، ربما كانت فتواهم مرتبطة بزمان معين وببيئة محدودة، كانوا ربما في قطر أو في البحرين مثلا، في بعض المناطق محدودة جدا. يعني هؤلاء الذين يسمونهم خوارج في ذلك الحين، الصفرية ونجدات وغيره، هؤلاء محدودين جدا، والدماء التي سفكت على أيديهم محدودة جدا، وهي دماء بعض المسلمين، لكن الدماء التي سفكت باسم الإسلام، باسم هؤلاء الذين هم يرمون غيرهم بالبدعة ويرمون غيرهم بكونهم خوارج، هؤلاء كم سفكت يعني من دماء. الآن عندما نذهب إلى المسيحيين الذين تحرق كنائسهم، ما هو مصدر الذين أحرقوا تلك الكنائس؟ رسالة لابن تيمية اسمها رسالة في النصارى، اذهب أي شخص يقرأها هو يعتبر فيها كل الكنائس المبنية في ديار المسلمين بعد الفتح كلها يمكن أن تهدم من دون استشارة الإمام وغيره، وكل الأوقاف التي تودع مثلا المسيحيين يوصون بأموال وأوقاف يمكن لولي الأمر أن يأخذها جميعا، ويقول أن كل كنيسة موجودة في بلاد المسلمين يعني يمكن لا ترمم، تبقى كما هي إلى أن تسقط. إذن هل هذا يعني هل هذا هو الدين؟ هل هذا الإسلام؟ انظروا ما يقول هو وتلاميذ، طبعا عندما قلت تلمذة ابن تيمية، ابن القيم تلمذة ابن تيمية، انظروا ما يقول في أحكام أهل الذمة مع المسيحيين، وفي قطع وفي اعتبارهم دون مرتبة البشرية واحتقارهم وتمييز العنصر معه. عندما نطبق هذا الأمر الآن في واقعنا، الذين يقول ابن تيمية شيخ الإسلام مع المسيحيين، طبعا عندما نقول مسيحيين هؤلاء أهل الكتاب، فإذا كان مجتمع فيه بوذيين وفيه كونفوشيوسيين أو فيه ملاحدة أو فيه غير يعني فيه شيوعي، ماذا يكون حال هؤلاء؟ ولذلك كل الذين تبنوا القتل كان شيخهم وأستاذهم ابن تيمية، قتل الآخر طبعا. الآن نعود إلى المسلمين، طبعا هنا الصراع مع الآخر، الآخر هذا مهم جدا، أنا بالنسبة لي الآخر أحيانا أهم من المسلم نفسه. هذا الآخر هو مجال الدعوة، أمة الدعوة كما يسمى، هؤلاء نحن كلفنا بأن ندعوهم، كلفنا بأن ننقذهم، كلفنا بأن نظهر لهم الإسلام بصورته الجميلة المتسامحة. كيف أقول لهم أن الإسلام دين تسامح وفي نفس الوقت أقول لهم يجوز لنا أن نحرق كنائسكم، يجوز لنا أن نسيطر على أن نأخذ أموالكم إلى آخره؟ إذن هذا من كان، طبعا عندما أقول ابن تيمية ليس هو المبتدع لهذه الأقوال، ابن تيمية جاء في مرحلة بحيث هو الذي أحيا هذه الأقوال، طبعا لهذا ذكرت في الحكمة أن ابن تيمية هو بولس، يمثل بولس. طبعا بولس هو لم يعش ما في عصر المسيح عليه السلام، وإنما جاء بعد المسيح. السامري جاء في عهد موسى. المحرفين نوعان، هناك السامريين من أصحاب من الذين يشبهون السامري، وما أكثرهم في الأمة أيضا. السامري موجودين في الأمة، والرسول صلى الله عليه وآله حذر منهم، وهم الذين ينحرفون بالدين. منهم صحابة، منهم تابعين إلى آخره، منهم تابعي تابعين، والذين طبعا دخل بهم التشبيه، ودخل بهم التجسيم، ودخل بهم الخرافة، وعادت بهم الجاهلية من جديد، وأحيوا القيصرية والكسراوية، وأعادوا الاستبداد من جديد، وأعادوا العشائرية وإلى آخره. كل هذه طبعا هذا نسميهم السامريين، هؤلاء الذين عاصروا أو جاءوا بعد النبوة بفترة قصيرة. لكن بولس جاء بعد المسيحية وحرف بدل المسيحية تماما. بولس المسيح عليه السلام دعا إلى التوحيد، جاء بولس ودخل مفاهيم جديدة في المسيحية، وجاء لينقض الشريعة جميعا، لهذا الشريعة المسيحية في الأصل تستند للعهد القديم فبدلها تماما، واستطاع أن يحتل لذلك بحيل مثل ما فعل ابن تيمية تماما. إذا ابن تيمية هذا دوره هو أنه أحيا، جمع يعني كل ما تراث أهل الحديث وتراث كله جمع. فيقول في الله سبحانه وتعالى مثلا أحيا التجسيم، عندما أنا أحتار في عقل أن يقول ابن تيمية ليس مجسم، يا جماعة بأي عبرة برسو أدري ماذا يفكر هذا الإنسان؟ هل يعرف معنى الجسم في الفيزياء؟ الجسم في الفيزياء هو كل ما له حيز وله حدود وله ثقل وله كثافة مثلا ولا له حجم. هذه كلها ابن تيمية، كل كتب ابن تيمية تدافع عن هذا الأمر. ابن تيمية يقول الله تعالى في السماء يعني محدود، الله تعالى محدود من الجهات الست. ابن تيمية يذكر هذا الأمر في كتبه. وعندما يقول ابن تيمية الحركة، يثبت حركة لله تعالى، الحركة وحدها، لو لم يقول ابن تيمية إلا فقط بالحركة أن الله تعالى يتحرك، يعني النزول وغيره، نزول الذاتي، حركة ذاتية. نعم هو يقول ليس لا نعرف كيف هذه الحركة، مثل ما لا نعرف كيفية حركة الإلكترون في الذرة، نحن لا نعرفها، لا نعرف حركات كثيرة جدا في الكون كيف تتحرك، ولكن نؤمن أن الحركة يعني انتقال الشيء بكل كيانه بكل ذواته. مجرد أن يقول ابن تيمية أن الله تعالى معنا فقط بعلمه وليس بذاته، لأن ذاته موجودة فوق العرش، فهذا تجسيم. التجسيم ليس أن نقول أن هذا جسم، هذا عقل سطحي الذي يفكر فقط في الألفاظ، لا يهمني أن يقول جسم أو ليس جسما. ابن تيمية عندما يقول لا نطلق الله تعالى على الله تعالى لقب الجسم مثلا، هو لم يقول هذا، هو يقول يعني لم يقول السلف لا بالجسم ولا بغير جسم، لكن هو ليس المراد بالجسم، أنا لا أفكر في الألفاظ أصلا. الذي يأخذ علومه من الألفاظ هذا أحمق مغفل، هذا لا يعرف العقل هو أن نفكر في المعنى، ماذا تريد بهذا الأمر؟ إن كنت تريد به كذا فهو كذا. الجسم في كل اسألوا آخر أهل الأرض ما هو الجسم، يقول لك له حيز له حدود. الجسم مقابل المجرد، المجرد الذي لا كثافة له لا حدود له. ابن تيمية يقول كل شيء، يعني ذكرت في كتاب الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام في قفص الاتهام، ذكرت في هذا أنه يقول حتى بالثقل، الله تعالى له ثقل ويئط ويدافع عن هذه الحديث، يدافع عن الحركة إلى آخره، وبالتالي يدافع ابن تيمية عن الخرافة، لأن التجسيم هو أصل الخرافة. والآن لو نذهب إلى أصحاب الإلحاد الجديد، ما سبب هروبه من الله؟ يقول الله تعالى يقول أنه جسم. والفيزياء طبعا كثير منهم فيزياء الحديثة، الفيزياء تتناقض مع كون الإله ليكون جسم، تتناقض الفيزياء مع كون الله تعالى مجرد عن الجسم، يستحيل أن يكون جسم، لأنه لو كان جسما كما ورد عن الإمام علي من حده فقد عده. الحد، إثبات الحد لله يعني محدود، يعني صار معدودا. أي شيء نحده، فلنقل مثلا نقول هذا حجمه مثلا مليار مليار مليار مليار إلى آخره، فهو إذن محدود. ما دام محدود يعني يمكن أن يكون هناك آخر، يمكن. لكن عندما نزيل الحدود هناك يذهب الأمر. إذن التجسيم هو تحديد الله تعالى، وبالتالي ابن تيمية في المعارف الإلهية انتصر. لا أقول هو الذي فعل هذا الأمر، لا، ابن تيمية انتصر لهذه الفرق في عهد، كانت هذه الفرق تنتصر لنفسها عبر الروايات فقط. ابن خزيمة في الروايات يذكر روايات، ابن بطال، البربهاري، عبد الله بن أحمد إلى آخره، يذكرون روايات فقط، يعني أحاديث ويعقبون عليها بأن هذه صفة الله. الله تعالى له يد يذكرون أحاديث في اليد، الله تعالى له وجه يذكرون أحاديث في الوجه. ابن تيمية ماذا فعل؟ حول من هذه إلى أصول كلامية، استعمل المنهج الكلامي، ولهذا الذهبي رد عليه أنه استعمل المنهج المتكلمين لأنه تأثر بالكرامية، كرامية مجسمة فتأثر بهم، فلذلك صار يجادلون. ولهذا جاءت مصطلحات عنده، المكان مثلا العدمي، العرش عندما الله تعالى يخلو منه عندما ينزل فسماه المكان إلى آخر، أدخل خرافات معينة في هذا الأمر. إذن هو حرف العقيدة في الله مثل ما حرف السابيري العقيدة في الله في عهد الله. ولهذا الآن لو نذهب إلى الكتب الحديثة كلها تنتصر لهذا الأمر، الله تعالى في السماء إلى آخر. الآن الذين يستندون، الذين ينكرون أو يجعلون الأرض ثابتة وينكرون الجغرافيا الحديثة بناء على ابن تيمية. ابن تيمية عنده رسالة العرشية يذكر فيها هيئة الكون، الأرض يقول هكذا الأرض حتى لو كانت كروية لا بأس، البشر يسكنون فقط في الجهة العلوية ليس الجهة السفلية، ثم فوقهم طبعا ماذا ثم فوقهم السماء الأولى ثم فوق السماء الثانية وإلى آخره، ثم فوق السماء السابعة العرش. ثم لو سقط، يجيب حديث ابن تيمية يدافع عنه كثيرا، لو سقط حجر كذا إلى آخره لا. فهنا ويقول أن الذي يعني يكون في الأعلى مثلا في الجبل أقرب إلى الله تعالى من الذي يكون في سفح الجبل. طبعا هذا الكلام هو ينقله، والبعض ابن تيمية له حيل في هذا الأمر. ماذا يفعل؟ يأتيك بكلام الدارمي وكلام كذا إلى آخره، كلام كثير جدا، أحيانا ينقل صفحات كثيرة جدا في كتابه. فعندما تقول انظروا ما وجد في ابن تيمية، يقول لك لا هذا كلام الدارمي نقله ابن تيمية، لكن ابن تيمية عندما نقله هكذا، نقله باعتباره عقيدة ويدافع عنها، نقله باعتباره عقيدة يدافع عنها. وأنا عندما أنقل قولا وأسكت عليه وأؤيده وأنتصر له، في الحقيقة أنا قائل ذلك القول. لا يهم البعض يقول هذا كلام، لأن ابن تيمية يذكر كلام كثير أحيانا 10 صفحات 20 صفحة كلها من كلام غيره. حتى عائض القرني عندما اتهم بالسرقة في كتابه لا تحزن، قال ابن تيمية نفسه يفعل هذا الأمر. عندما نذهب إلى الفتاوى نجد 10 صفحات كلها من كتابة غير ابن تيمية، لكن ابن تيمية ينقلها باعتبارها ويقررها يثبتها، والناس عندما يقرؤونها باعتبارها ابن تيمية هنا. وهنا طبعا التلاميذ ابن تيمية يحتالون، إذا أرادوا أن يثبتوا قضية يأتون بكلامه ولو كان لغيره، يقول قال ابن تيمية، لكن إذا أرادوا أن يردوا يدافعوا يقول لا هذا كلام الآخر وليس ابن تيمية. وبالتالي هنا الإشكال الكبير، يعني وضحوا لنا كيف نتعامل مع هذا الرجل. إذن التجسيم هذا ابن تيمية. نرجع إلى النصب، ابن تيمية عندما أقول نصب ليس النصب لأهل البيت النبوة، هذا طبعا هذا ابن تيمية كان أكبر حاقد، ليس ناصف فقط، حاقد حقد شديد جدا. من يقرأ منهاج السنة يجد هذا الأمر، كيف يتكلم عن الإمام علي، كيف يتكلم عن الإمام الحسين، كيف يتكلم عن محبي آل بيت النبوة، كيف ينكر أحاديث صحيحة في حقهم. يعني هذه لا أتكلم فيها، النصب حتى على الأنبياء يعني يدافع عن أخطائه، يدافع عن أن الأنبياء يخطئون، ليس فقط حتى على الكبائر، وهو أول من قال بأن الأنبياء يمكن أن يكونوا كفر. طبعا عندما أقول أول من قال، يعني أشهر من قال الأنبياء يمكن أن يكونوا كفر، ويدافع عن كل الكتب التي تنشر الخرافات والأساطير على الأنبياء ويعتبرها كتب سنة. يعني كتب التفسير التي مملوءة بالإسرائيليات يعتبرها كتب التفسير السنية التي ينبغي أن نأخذ بها. إذن هنا هو مع الله جسم، مع الأنبياء شوه الأنبياء، ما الدليل السب الذي جعله لذلك؟ حتى يبين فقط الصحابة، يقول نعم الصحابة أخطأوا وقعت كذا إلى آخره، ولكن الأنبياء كذلك أخطأوا. إذن هنا الإشكال، ويستند لنفس ما يستند إليه المسيحيين واليهود عندما يذكرون أخطاء الأنبياء، يقول حتى الله تعالى يبين أن الصالحين يمكن أن يخطئوا. هل هذا هو مقصد القرآن الكريم؟ الله تعالى يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. طبعا من يريد النماذج يذهب إلى كتابي السلفية والنبوة المدنسة. كيف الأنبياء أصبحوا عندهم رمز للقسوة، رمز للأخلاق، كل الأخلاق الدنية أثبتوها في الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ما الضرر أنا عندما أقول أن الشيعة يقولون بالعصمة المطلقة للأنبياء حتى في صغارهم، ما الضرر في هذا الأمر؟ عندما أقول بهذا النبي الكريم كل أخلاقه طيبة، كل صفاته طيبة، كل أعماله، ما الضرر في هذا الأمر؟ هل هذا كفر؟ هل هذا شرك؟ للأسف هم يتصورون أن الذي يقول بالعصمة المطلقة مبتدع، والذي يقول بالتخطئة وأنهم مخطئون وأنهم يعني أشياء يستحي من ذكرها عنهم، يقول لا بأس هذا موحد وهذا هو السني. من فعل هذا الأمر؟ ابن تيمية نشر هذا مثل هذا الفكر، بالإضافة إلى النصب للصالحين إلى آخر، بالإضافة إلى النصب للمؤمن كلهم في كل الأجيال. وطبعا هنا كانوا متفقون على حب زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، زيارة قبره، و يعني كل يعني حتى عندما يتكلمون عن الحج يشتاقون، أشواقهم لرسول الله لا تتصور، هذا شيء جميل. فيأتي ابن تيمية ويقول لهم لا، إذا قصد الشخص زيارة القبر فهذا سفر بدعة وسفر حرام، ولا تقصر فيه الصلاة إلى آخره. والعلماء الذين أدخلوا السجن بسبب هذا الأمر، الذين أدخلوا السجن لم يكونوا شيعة، كانوا سنة، علماء سنة، علماء المذاهب الأربعة، حنفية، حتى الحنابلة كانوا ينكرون عليه. للأسف الآن يصورون كان ابن تيمية ضد، لا، الشيعة لم يفعلوا شيئا، لم يدخلوا السجن، ولم يكتبوا عنه إلا المتأخرين. وكل كتب الشيعة طلعت عليها في الرد على ابن تيمية مأخوذة من كتب السنة وليس من كتب الشيعة، يعني هم السنة أنفسهم، بما فيهم كبار المحدثين، بما فيهم ابن حجر نفسه، ابن حجر الشافعي، ابن حجر طبعا العسقلاني، وابن حجر إلى آخره، ابن حجر العسقلاني الذي يستند إليه السلفية في كتابه فتح الباري المعروف، يعني يقول مثلا عنه في الدور الكامنة: ثم نسب أصحابه إلى الغلو فيه وقت نسب. طبعا هو أصحابه يغالون فيه، لو نذهب إلى كتب التي كتبت في ابن تيمية غلو كبير جدا، أكبر من، لا يمكن تصور هذا الغلو الذي كتب يعني بمجرد قول شيخ الإسلام. شيخ الإسلام هم عندما يقولون هذا لقب كان، لا، الكثير في ذلك الوقت يلقبون شيخ الإسلام، لماذا لا تلقبونه بنفس اللقب؟ فقط تقصرون على ابن تيمية لأنهم يتوهمون أنه شيخ الإسلام حقيقي. يقول فيه ابن حجر: ثم نسب أصحابه إلى الغلو فيه واقتضى له ذلك العجب بنفسه. ابن حجر يقول هذا الكلام حتى زهى على أبناء جنسه واستشعر أنه مجتهد، فصار يرد على صغير. هذا ابن حجر في كتابه الدر الكاملة، هو شافعي طبعا، وعنده كتاب طبعا معروف يسمى خاتمة الحفاظ، فصار يرد على صغير العلماء وكبيرهم، قديمهم وحديثهم. يعني هنا يعني مبلغ، حتى انتهى إلى عمر فخطأه في شيء، فبلغ ذلك الشيخ إبراهيم الرقي فأنكر عليه، فذهب إليه واعتذر واستغفر وقال في حق علي: أخطأ في 17 شيئا. قلت ابن يعني كلام ابن تيمية في الإمام علي لا، عجيب جدا، كلام كله احتقار، كله كلامه في فاطمة الزهراء كلام شديد جدا في بنت النبي، ينسب لها حتى لو أتى بأي منقبة يعقبها بألف مثلبة. ويقول ابن حجر: ومنهم من العلماء من ينسبه إلى النفاق. هذا طبعا ليس كلام شيعة، هذا كلام ابن حجر الذي يسمى خاتمة الحفاظ. أنا كان يدرس عندي سلفي، قلت: ماذا تقول ابن حجر؟ أنت تستند، هو ذكر لي قول ابن حجر، قلت: ما تقول في عقيدته؟ قال: هو ضال. قلت: ولكن تأخذ منه، هو يأخذون منه. طبعا هذا الحيل، هم يأخذون بكلام يقول قال ابن حجر مثلا، إذا أرادوا أن يسبوا الشيعة يسبوا الصوفية إلى آخره، لكن إذا أرادوا، إذا موقفهم ابن حجر هو لا، موقف سلبي جدا. وهناك من كتب من المعاصرين في تكفيره. ومنهم من ينسب للنفاق لقوله في علي ما تقدم، رسول صلى الله عليه، حديث صحيح ومروي بصيغ كثيرة جدا: حب لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وكانوا جابن عبد الله قال: كنا نعرف المنافقين في عهد رسول الله من خلال موقفهم من الإمام علي. وبالتالي هذا يعني واضح جدا، لماذا ننكر؟ لماذا نقبل كل شيء؟ مثلا حديث في معاوية كل شيء يقبل، ولكن عندما يأتي الإمام علي هو كذلك. أحاديث صحيحة، حتى الألباني ذاق منه. ابن تيمية قال يعني عجيب هذا، كيف لأجل بغضه للشيعة ينكر أحاديث صحيحة وردت في الإمام علي؟ ويقول يعني كذلك يعني ابن حجر: ولقوله، يعني يذكر فيها سبب قوله كونه نفاقا، ولقوله أنه كان مخذورا حيثما توجه. يعني للأسف يعني الذي قال في التجدد في كتبه في ناس، يعني ابن يقول الإمام علي أنه كان مخذول أينما توجه، يعني لا أهد، يعني كلهم يكرهونه، ويعتبر هذا يعني شيء يعني من الأشياء التي تدعو إلى الرغبة عنه، ويجعله مع معاوية في محل واحد وكأنه مش يعني إلى آخره. ويقول: وأنه حاول الخلافة مرارا فلم ينلها، وإنما قاتل الرياسة لا للديانة. يعتبر أن طبعا هذه كلمة مشهورة عنه، أنه الإمام علي قاتل في ذلك الحين الناكثين والمارقين الذين أمر بقتالهم للرياسة فقط يصبح خليفة ورئيس. يعني للأسف هذا. ولقوله أنه كان يحب الرياسة، وأن عثمان كان يحب المال، إلى آخره، كلام كثير جدا. ويقول عن علي أيضا: أسلم صبيا والصبي لا يصح إسلامه. يعني قال يعني حتى لو كذا صبي، ولكن الصبي ليس، إلى آخر كلام كثير جدا في ابن تيمية. وقال في لسان الميزان، يعني ابن حجر في رد على العلامة الحلي يعني ابن تيمية عندما رد عليه في منهاج السنة، لكنه رد في رده كثيرا من الأحاديث الجياد، وهذا ما ولد الطعن في السنة. أول من يطعن في السنة هم تلاميذ ابن تيمية، هم يطعنوا في أحاديث التوسل، يطعنوا في أحاديث الواردة في العترة الطاهرة إلى آخره. يقول لكنه رد في رده كثيرا من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة التصنيف مظانها، لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتكل على ما في صدره، والإنسان عامد لنفسه. طبعا ابن حجر هنا يعتذر له، والأصل لا، أنت ترد حديث رسول الله، كيف ترده، كيف تجرأ على رده، فقط يعتمد على ذاكرته. وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدته أحيانا إلى تنقيص الإمام علي. كذلك ابن حجر الهيثم الشافعي الصوفي طبعا معروف، هذا يتكلم عليه كلام شديد جدا. وقلت كل هؤلاء لم، أنا من خلال كلام كل أنا ما كتبه الشيعة عنه، كل كلامهم مأخوذ، يقولون هذا كلام أهل السنة، نحن لم نقل شيئا، هذا كلام كله من كلام لا. قال ابن حجر الهيثم الشافعي: ابن تيمية عبد خذله الله. طبعا هؤلاء علماء كبار كلهم، يعني تقول علماء السنة، هذا علماء، علماء السنة. عبد خذله الله وأضله وأعماه وأصمه وأذله، وبذلك صرح الأئمة الذين بيّنوا فساد أحواله وكذب أقواله، ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي الشافعي وولده التاج السبكي والشيخ الإمام العز بن جماعة. هؤلاء كبار العلماء في ذلك العصر، وهم مشايخ الإسلام الحقيقيين وأهل عصرهم وغيره من الشافعية والمالكية والحنفية. ولم يقتصر اعتراضه على متأخر الصوفية، بل اعترض على مثال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب كما سيد. ثم قال: والحاصل أن لا يقام لكلامه وزن، بل يرمى في كل وعر وحزن، ويعتقد فيه أنه مبتدع ضال مضل جاهل غال، وعامله الله بعدله وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله. وأخبر بعض السلف أنه ذكر علي بن أبي طالب في مجلس آخر فقال: إن علي أخطأ في أكثر من 300 مكان، فيلت الشعر من أين يحصل لك الصواب. إذن هذا طبعا هذه نماذج فقط. تذهبون مثلا كلام محمد علي البخاري الحنفي، كان يسأل عن مقالة ابن تيمية التي انفرد بها فيجي إلى آخره. ذكرت كثير من أمثلة، كلام البخيت، كلام عبد الحي محمد عبد الحي الكتاني المغربي، كلام محمد البرلسي، كلام كثير ما ذكرته في كتاب الشيخ الإسلام في قفص الاتهام، تجدون نصوص كثيرة في هذا الأمر، الموقف من التوسل، الموقف إلى آخره. الأمة كانت متحدة على كثير من القضايا، التوسل، استغاثة، حب العترة الطاهرة، كثير من القضايا، لم يكن هذا من خلاف الشيعي السني الموجود الآن، كانت الأمة متوحدة، نعم كذا، ولكن كان هناك توحد في الكثير. فجاء ابن تيمية فشحن الصراع في الأمة. طبعا ابن تيمية بقي فترة كثيرة شخصا مغمورا، كتبه مغمورة إلى آخره، إلى أن جاء محمد بن عبد الوهاب وأعاد فيها الحياة وطبقها عمليا عبر التكفير وإلى آخره، وركز على القبور ونحو ذلك، وصار يكفر الأمة، ونشأت من ذلك يعني بعد ذلك الدولة السعودية. الدولة السعودية ماذا فعلت؟ طبعا للأسف إشكال هو الإسلام، سميته الإسلام السعودي. الدولة السعودية راحت لكتب ابن تيمية، تطبعها تنشرها في كل الآفاق، تطبعها تنشر في افريقيا، في المناطق، في اسيا، في كل المناطق توزعها احيانا بالمجان. تصوروا مثلا 20 30 مجلد، انا كنت اذهب للمعرض الجزائري، المعرض الكتاب الدولي، اجد الناس يحملون كتب كثيره جدا، يشترونها باثمان رخيصه جدا. وطبعا اي شخص، ولهذا انا لا أؤمن بالكتاب الورقي. لماذا كتاب ورقي؟ الشخص هنا يعني عبد للكتب التي يستطيع شراءها، الكتاب اذا كان غال ولا يستطيع شراءه يتوقف عن القراءه، لكن عندما يجد كتاب رخيص، كتاب يباع ربما في الطرقات وكذا، يشتريه ويقرأه يعني. وبالتالي القراءة هنا ليس باعتبار العلم، وإنما باعتبار أنه يريد أن يقرأ فقط يعني لأجل القراءة. فلذلك هؤلاء يعني كان يدخل هنا الكتب الكثيرة جدا. الجزائر كانت فيها الإسلام المحافظ، الإسلام الصوفي عادة وإلى آخره. فجاء هذا الفكر ونشر، ماذا نشر؟ هذا التطرف الذي نراه في الجزائر وكما نرى في الدول الأخرى. الأزهر الشريف، الأزهر كان كذلك، ولكن للأسف اقتحموه ويأتون المكتبة ويملؤونها بكتب ابن تيمية. الدراسات، اذهبوا فقط في جوجل وابحثوا عن الدراسات وكتب ابن تيمية، مئات آلاف الدراسات، ماجستير ودكتوراه، وبدون أن نذكر رسائل علمية، رسائل تخرج، كل شيء عند ابن تيمية. حتى طالب كان يدرس عندي، كنت أدرس قسم مادة اسمها الحضارة، يعني الحضارة الإسلامية يعني ابن سينا. فقلت كلفت الطلبة بأن يبحثوا أطباء، الأطباء الفلكيين إلى آخره. فقال لي طالب: لا، أنا أريد أن أبحث ابن تيمية. كلهم فقط لا يريدون، لا يريدون. وطالب آخر قال يعني جاب ابن حيان، قال: لا، ابن تيمية كفره، ابن تيمية قال فيه كبير السحرة. فهم يأخذون علمه، هؤلاء شباب، فانصرفوا عن العلم، انصرفوا عن العلوم، الفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها من العلوم، انصرفوا عن الأمة بجميع طوائفها، بجميع بماذا؟ لأجل ابن تيمية. لا يقرؤون المنطق. لماذا لا تقرأ المنطق؟ يقول لك ابن تيمية نقض المنطق. هل تعرف يعني كيف نقض؟ يعني عجيب هذه كلمة ابن تيمية، نقض المنطق. طبعا نقض المنطق يعني أصبح لا يوجد منطق، يعني كيف تفكرون؟ تقول اقرأ الفلسفة، لا، ابن تيمية الفلسفة، اقرأ التصوف، ابن تيمية. وبالتالي هؤلاء أنا لا أعتبرهم، أنا الشخص الذي تلمذ على ابن تيمية لا أعتبره عالما ولا طالب علم. لماذا؟ لأنه أغلق على نفسه كل منافذ المعرفة، لا يفكر. هذا طبعا من ناحية العلم. من ناحية الإرهاب، ذكرنا هنا في الحكمة الإرهاب، الإرهاب، من أسس للإرهاب؟ كل الجماعات التي تبنت الإرهاب سواء كانت سلفية أو حركية متأثرة ابن تيمية، وهم يذكرون كثيرا، يذكرون ابن تيمية ذهب للنصيريين والعلويين وقاتله. إذن ويستندون في ذاك، الآن في حرب في سوريا يستندون ابن تيمية. القرضاوي، القرضاوي طبعا تلميذ ابن تيمية البار، القرضاوي هو عبارة عن سلفي فقط بثوب آخر، هو سلفي. كذلك كل هؤلاء، يعني كل الذين يردون على السلفية هم في الحقيقة سلفية. هؤلاء ابتلعوا ابن تيمية ولم يستطيعوا أن يقيئوه، كما يقول ابن العربي عن الغزالي. هؤلاء تأثروا ابن تيمية. كل شخص يدعو إلى العنف، كل شخص يدعو إلى الطائفية، كل شخص يدعو إلى الصراع، كل شخص يدعو إلى هذا، هؤلاء كلهم تلاميذ ابن تيمية. لماذا قلنا لو أن الدولة السعودية تبنت مثلا الدارمي لقلنا في نفس الشيء في الدارمي؟ نحن نقول هذا الكلام لأن ابن تيمية هو أكثر الكتب انتشارا في العالم الإسلامي، هي كتب ابن تيمية. لماذا؟ لكونها وجدت دور نشر، وجدت أموال، بترول. يعني حتى عبد الله عزام في خطبة، عبد الله عزام تأثر ابن تيمية، وهو ترك فلسطين وذهب إلى أفغانستان، وكان يربي هناك من يسميهم المجاهدين إلى آخره. فكان يقول هذا الكلام، يقول ابن تيمية كان يكتب في السجن إلى أن جاء المال، الله تعالى رزق السعودية المال. طبعا السعودية هي التي كانت تمول المجاهدين في ما يسمى المجاهدين في ذاك الحين، فصاروا يثنون عليها. إلى أن جاء الله تعالى رزق السعودية بالبترول وبارك لها، فكان أول ما قامت به نشر كتب ابن تيمية. فلذلك نحن نتكلم عن هذا الأمر. عندما شخص يقول لماذا ابن تيمية؟ ابن تيمية ليس الآن شخص، ابن تيمية فكر يسير في الأرض يمشي. الجامعات الآن، جامعة المدينة وجامعة مكة، كلها تنشر. يعني بدل أن يكون إسلام واحد، إسلام المحبة، إسلام الصفاء، إسلام الذي نظهره للعالم، أصبح إسلام الذي يدعو لابن تيمية. الذين يدافعون تيمية لا يعرفوه، لم، أنا أؤكد أنهم لم يقرأوا كتبه، أو قرأوها فقط وبنية أنه هذا معصوم وأنه يؤولون كلامه ويهربون من حقائق كلامه. لكن لو قرأوا بصدق فقط، أنا لو عاقل فقط يقرأ رسالته في الكنائس وحدها لكفت. لو قرأ ويكون محب لأهل البيت، محب صادق، ويقرأ كتابه منهاج السنة وكيف كان يلقن النواصب، كيف، ماذا يدافع عن أنفسه؟ هو طبعا ابن تيمية يحتال، يقول مثلا إذا قال الشيعي كذا فيمكن للناصبي أن يقول كذا كذا كذا، ويسب الإمام علي من خلال كلام ما يسميه النواصب، هم غير موجودين، هو يلقنهم الحجج كما يقال. يعني كما وارد في المثل العربي: سبك من بلغك. يعني شخص أحيانا هو لا يسبك، ولكن يقول، يأتيك ويحكي لك ما يقول فيك المناوئون، هو يسبك في الحقيقة، هو أراد أن ينفس عن أحقاده عليك، فلذلك نقل لك كلام الحاقدين عليك ولم ينقل كلام المحبين. ولذلك نفس الشيء فعل ابن تيمية. فتذهب في كتاب، هو البعض يقول لا، انظروا، هو لم يقل، هو يحاجهم بقول النواصب. إذن من أحيا هذا الفكر الناصبي؟ ابن تيمية. من أحيا بغض الأولياء والصالحين وأنهم كسائر الناس؟ أنا كان الناس لا يعظمون، ينزلون الناس منازلهم، يخافون أن يمسوا الولي. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من جعل لهم الجرأة على هذا الأمر؟ هو ابن تيمية. أن الصالحين، هدم القباب، الكلام في الصالحين، ابن تيمية كفر كلامه في الصوفية وإلى آخره، في الشيء إلى آخره. كلام كثير جدا. إذن هذا وبالتالي الشخص الذي تلمذ على ابن تيمية يستحيل أن يصل إلى الإسلام المحمدي الأصيل، لابد أن يهجره أولا، لابد أن يضع قطيعة بينه وبينه حتى يصل. أما أن يبقى تابعا له ذليلا له كل كلمة يقول قال ابن تيمية، هنا طبعا لا يستطيع أن يصل إلى شيء. هذا مثل الذين فعل بهم بولس وحرف لهم دينهم، لا يمكنهم أن يصلوا المسيحية حتى يكتشفوا. أنا لا قرأت في، طبعا ذكرتها في كتبي حول المسيحية حوار الإسلام المسيحي، كل الذين أسلموا لم يسلموا حتى تخلصوا من بولس. بعد أن تخلصوا وعرفوا أن بولس هو محرف للمسيحية ومبدل للمسيحية، حين ذلك وصلوا إلى المسيح، وحينما وصلوا إلى المسيح وصلوا إلى محمد صلى الله عليه وآله. كذلك بالنسبة لنا، يعني هؤلاء الذين يقول نحن مسلمون ولكن يتبعون ابن تيمية ويبغضون الأمة ويصارعون الأمة كل طوائف الأمة بسببه، هؤلاء لم يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعرفوا الله. الله تعالى الجسم المعروف عندهم، الجرم المعروف عندهم، هذا ليس الله. الله مقدس منزه، الله تعالى العظمة المطلقة، الله تعالى الذي يحد. يعني كلام ابن تيمية في الله هذا كمثل لا يختلف عن كلام أبي جهل وغيره في الأوثان، يعني ما الفرق؟ يعني فقط اللات والعزة كانت صغيرة الحجم، والله عند ابن تيمية كبير الحجم فقط. يعني يذهبوا إلى كتبه، ومن شان حتى لا يتعب يذهب إلى مباشرة إلى كتاب شيخ الإسلام في التجسيم ونصوص لك من كلامه، وهذه نصوص مأخوذة من مصادر، يعني من المكتبة الشاملة اللي هي طبعا كتب وافقة المطبوع، ومن السعودية في مكة المكرمة المدينة المنورة. ومن شاء الطبعة الورقية يذهب إلى الطبعة الورقية، لا تحتاج، يعني أشياء واضحة جدا، لكن فقط الشخص يقرأ بعقله، يقرأ وهو صاحب شخصية. أما الشخص الذي يعني يقلد أباءه أجداده أو يقلد صديق، بعض الناس يخافون حتى من أصدقائهم، يخاف أن يبدع، يخاف أن يقول هذا، لا هذا ليس كذلك. العاقل هو الذي حتى لو اتهمتموني بالزندقة بالكفر بالضلال لا يهمني، مثل سقراط الذي حتى نور السم، يعني لا يهمني، اقتلوني افعلوا ما تشاءون، أنا لدي قول لدي حقيقة وصلت إليها، لا يهمني بعد ذلك النتيجة. إذن هذا هو العاقل. أما الذي يسلم عقله لغيره طبعا هذا لا يمكن أن نعتبره بشرا، إنسان مميز بالعقل. الذي لم يصل عقله إلى هذه الدرجة طبعا هذا إنسان جاهل، إنسان بما يصدق عليه الوصف الأحمق المغفل إلى آخره. والأصل لا يخوض في العلم، أنا هؤلاء أقول لهم لا تخوضوا في العلم، لأنكم إذا خضتم لم تزيدوا إلا أنفسكم إلا بعدا عن العلم. اكتفوا بالصلاة، اكتفوا بالقرآن، اكتفوا بالذكر. الشخص الذي يذهب ويكفر المسلمين، يكفر الشيعة ويكفر الصوفية، هؤلاء هذا يوم القيامة يأتي بماذا؟ كل هؤلاء يحاسبونه عند الله سبحانه وتعالى، كلهم يقول يا ربي هذا كفرنا، هذا أباح دماءنا، ما ألم يكن أحسن له أن يبقى في بيته ويقرأ قرآن ويذكر الله تعالى؟ يعني يوم القيامة كل هؤلاء يخاصمونه. الغيبة ليست غيبة فرد واحد، الغيبة الأخطر هي غيبة أمة، غيبة جماعة كبيرة من الناس، هذه هي الغيبة الكبرى. والحمد لله رب العالمين.